تفسير القول في حجية الحديث المرسل؟ الحديث المرسل معلوم تعريفه عند علماء الحديث لأنه هو قول تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء قديما في الاحتجاج بالحديث المرسل، وجمهور علماء الحديث أنه لا يحتج بالحديث المرسل لجهالة الواسطة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.